نحاول إن شاء الله نجتزل التزام الموضوعية. البرهنة العقلية يعني أنت تبرهن على أن هذا صواب أو أن هذا خطأ، ليس بالحب ولا بالعاطفة، عواطف دي ناحية جانبا، هنا نحن نستخدم العقل، البرهان العقلي المقنع دون تحيز ودون محاباة. أيضا هذه أهم الصفات، ملكش احفظها، لا اعرف أهمها. يعني خلاصة هذه الصفات أن البحث العلمي منحة يمنحها الله لمن يشاء، وليس كل من عنده رغبة في البحث العلمي يكون باحثا علميا، لكن يمتاز الباحث العلمي أو من يبحث العلم بعض الصفات أهمها ما ذكرت لكم، يعني يكون عنده قدرة على البحث مالية وجسدية. أنا مثلا ما فكرتش أبدا غير مرة واحدة أن أنا أحقق أي كتاب، يعني الكتاب ده عاوز بقى الواحد يقرأ الخطوط الدقيقة، لا هذا يفقد نظري، فبعدت عن هذا الجانب. أنا عارف نفسي، فالإنسان عنده قدرة مالية يشتري كتب، لازم يكون عنده قدرة مالية، قدرة الزمنية، عنده وقت فراغ إلى آخره. أيضا من أهم هذه الصفات اللي هو يكون عنده دأب، يعني لا يمل ولا يكل، يكون عنده قوة في الملاحظة، عنده عمق في التفكير وراء الأسباب، التفسير العقلي، ربط النتائج بالأسباب. يعني صفات كلها الحقيقة مهمة جدا جدا لطالب العلم، وإلا يعني تصير الأمور على غير ما يحب. طيب احنا قلنا بقى ان المناهج البحث العلمي كثيرة جدا، لكن اهم هذه المناهج ثلاثة: المنهج النقلي، المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي. ومع هذه المناهج الثلاثة فيه لازمة مكونة من شيئين، الشيء الأول اسمه التحليل، الشيء الثاني اسمه التركيب. والتحليل والتركيب ليس منهج، فهو يعني ملازم للفكر، سواء كان فكرا علميا أو غير علم، فيه تحليل وفيه تركيب. فما بالك بالبحث العلمي، فالتحليل والتركيب من لوازم مناهج البحث العلمي. عايزين ناخد بقى فكرة كده مبسطة عن هذه المناهج، عن هذه المناهج الثلاثة. كم منهج بقى؟ ثلاثة. المنهج النقلي، ثم المنهج الاستقرائي، ثم المنهج الاستنباطي. وفي ناس تقول كلام لا تعرف معناه، يقول لك أنا سأختار المنهج الاستقرائي. ما هو المنهج الاستقرائي؟ كيف صرت عليه؟ طبعا في مناهج أخرى، أنا قلت في مناهج أخرى، وأحيانا الباحث يستعين بأكثر من منهج. الواحد بيبحث في قضية تحتاج إلى المنهج الوصفي، منهج الوصفي تحتاج إلى المنهج النقلي، بيتكلم في التاريخ، بيبحث في قضية مثلا سقوط الأندلس مثلا، لماذا حتى لا تسقط دولنا كما سقطت الأندلس، ها؟ فكيف سقطت؟ لماذا سقطت الأندلس؟ سقوط الأندلس أسبابه فين؟ هذه قضية عاوز المنهج النقلي صحيح، لكن افرض احتاج مع المنهج النقلي ده إلى المنهج الوصفي، مش مانع. افرض احتاج مع المنهج الوصفي ده المنهج الاستنباطي، مش مانع. لكن يبقى أساس البحث هو أساسه نقلي. طيب ليه؟ لأنه في التاريخ أنا أتكلم عن حاجة في الزمان الماضي. المنهج النقلي منهج يبحث في الزمان الماضي، حاجة حدثت في الزمان الماضي. طيب كيف نبحثها؟ وما هي هذه الأشياء التي تكون في الماضي؟ فكروا كده معايا، ما بحبش أتكلم كده على طول لوحدي، لازم كده يعني نشترك مع بعض. ما هي الأشياء التي تدل على الماضي؟ وثائق على الماضي. تفضل تفضل. أي في وثائق، في رسول زي إيه مثل؟ طيب تفضل. يعني في الأحاديث وردت عن النبي، كتب السيرة، كتب التاريخ كلها، يعني بنتكلم عن سقوط بغداد مثلا، موجودة في كتب الكامل ابن الأثير، موجود فيه هذه النصوص الموجودة. بس كده الوثائق، ده احنا في حاجات عندنا في التاريخ مكتوبة. تفضل. الأثار المادية مثل الأهرام، العملة. صحيح، لو وجدت عملة من العصر العباسي، تفضل، صحيح، تدل على أنهم كانوا يستخدمون هذه العملة في هذا العصر. الأسلحة، صحيح. الوثائق المكتوبة، وثائق المكتوبة زي إيه؟ رسائل مثلا، تبادلها ملك البلد الفلاني مع الملك، مع أحد الخلفاء أو مع أحد الأمراء أو الحكام، ومحفوظة في المتاحف نبحثها. طيب الوثائق، العملات، الأسلحة، الآثار، بالآثار، آثار حية موجودة زي الأهرام وزي القناطر. مثل القناطر الخيرية دي بلا كام سنة، سبحان الله، لما جاء الروس إلى مصر يقول من الذي صنع لكم هذه القناطر؟ نحن الذين صنعناها. عندما كان محمد علي يرسل البعثات إلى أوروبا ويتعلمون الهندسة، ويأتي لا ليحمل ورقة يقول شهادة، لا، يحمل علم، يقول له عندك ابني هندس، اعمل قناطر، هذه القناطر 180 عين صنعها المهندسون المصريون، صنعوا غيرها كثير. كويس. الحاجات التي تنقل إلينا، من أدرانا أنها صحيحة؟ يقول لك هذه رسالة من الملك فلان إلى الأمير فلان. من أدرانا أن هذه الوثيقة صحيحة؟ لابد من منهج اسمه المنهج النقلي أو الاستردادي، زي بعض المنهج النقلي أو المنهج الاستردادي. أنت ماذا يعنيك؟ الذي يعنيني أني حتى أعتمد على هذه الوثيقة لابد أن أتأكد أولا أنها صحيحة. صحيحة يعني إيه؟ يعني الكلام الذي نسب فيها إلى الملك فلان هذا صحيح، هو قال هذا. يعني مثلا احنا عندنا حاجة قريبة جدا، لما نابليون دخل مصر ووقف تحت سفح الهرم وخطب في جنوده خطبة عصماء بالفرنسية طبعا، معناها يعني بيقول لهم انتوا الآن يعني تطل عليكم آلاف السنين، هذه الأهرام، انتوا أبطال، انتوا كذا، انتوا كذا. هذه الخطبة سجلت. لما يأتي بقى بعد نابليون ده كام ده؟ دخل مصر سنة 1798، قعد ثلاث سنوات. طبعا لم يرتاح فيهم لحظة وهرب وترك كليب، تعرفين الكلام. لكن هل قال هذه الخطبة فعلا أو لا؟ أو الرسالة التي بين يديك من الملك فلان، واحد من ملوك إنجلترا، بعث رسالة لأمير من أمراء الأندلس يقول له يعني اعمل معروف، وافق على أني ولاد أخويا ولاد أختي ولاد بعض الأمراء يأتون إليكم لدراسة العلوم، لما بلغنا عنكم من أنكم متقدمون جدا في العلوم، علوم تجريبية. فاسمحوا يعني، هذه سنة محفوظ. طب أنت لا تريد أن تبحث. عندنا داخل هذا المنهج، داخل منهج النقلي، لا بد من شيئين: حاجة اسمها النقد الخارجي، وحاجة اسمها النقد الداخلي. النقد الخارجي يعني سأنقد كيف وصلت إلينا، الخارجي من الذي نقلها إلينا، وأبحث في كل شخص نقلها إلينا، يعني فلان نقلها عن من؟ عن فلان. طيب كل شخص منهم ما مدى صدقه وأمانته وعقليته وانحيازه وخياله؟ بيكذب؟ صادق؟ ضابط؟ بعدين نقل عن من؟ وما علاقته به؟ متى التقى به؟ هل كان يلتقي به دائما؟ هل هو صديقه؟ هل هو ابنه؟ هل هو أبوه؟ هل هو أخوه جاره؟ التقى به صدفة؟ ننظر في هذا. ماذا اسمه؟ نقد. احنا بنسميه في الحديث نقد السند. هم يقولون عنه النقد الخارجي. سننقد حد ما نصل الى الشخص الذي نقل هذه الرسالة. سمعها انت؟ سمعت هذا من نابليون؟ انت كنت فين؟ كنت مع الحملة الفرنسية في مصر؟ ماذا كنت تصف من العلماء ولا من الجنود ولا من القادة؟ وكيف نثبت هذا؟ لابد أن يكون ذلك ثابتا فعلا، إن فلان ده الذي سمع هذه الخطبة من نابليون كان من ضمن الحملة في ذلك اليوم في ذلك الوقت، وإلا الكلام ينقطع وإلا يحدث شك. يبقى عندنا أخوانا أول حاجة اسمها النقد الخارجي، كويس. النقد الداخلي لازم أبحث في النص نفسه أو في الوثيقة نفسها، أبحث عليها. عندنا أيضا نوعين من الطرق، أبحث عنها بحثا إيجابيا، يعني نقد خلي بالك احنا بنسميه نقد داخلي إيجابي ونقد داخلي سلبي. النقد الداخلي الإيجابي، نقد الداخلي السلبي. طيب الإيجابي له خطوات، هعمل ايه؟ أحلل النص، أحلله إلى فقرات. خطبة نابليون دي اتكلم عن ايه؟ ماذا وماذا وماذا؟ اتكلم الأول عن مصر، اتكلم عن همة الجنود وشجاعتهم، تكلم عن مستقبل الحملة في مصر مثلا. يبقى دي ثلاث فقرات، أدرس كل فقرة لوحدها، أدرس كل فقرة لوحدها وأنظر في المفردات، هل هذه المفردات كان يستعملها نابليون؟ كانت في عصر نابليون؟ لو لقيت كلمة جديدة استعملها حديثا أشك، وجدت كلمة لا يستعملها نابليون خالص وما كانت تخطر له على بال، ليست في قاموسه. على فكرة يا أخواني، كل واحد بعد أن تقرأ له عدة كتب تستطيع تقريبا أن تحدد قاموسه، يعني الكلمات التي يستعملها. عشان كده الناس مثلا أما تلاقوهم يقولوا كتاب الروح لابن القيم ده منسوب إليه، ليس لابن القيم، في شك. لماذا؟ لأنه ليست في أساليب ابن القيم. مثلا في كتاب للإمام أبو حامد الغزالي اسمه الجامع العوام عن علم الكلام، استخدم فيه مصطلحات ليست. أستاذنا الدكتور محمود قاسم أيضا ذكر أحد الكتب للإمام الغزالي وقال لا الغزالي لا ليست هذه طريقة الغزالي، واضح جدا، واضح جدا في أسلوبه، خصوصا إذا ابتعدنا عن الفقه والأصول نجد أنه في غاية الوضوح في كراس مش كاس الأنوار. شك في أستاذنا الدكتور محمود قاسم لأني إذن فالنقد الداخلي أني أعمل عملية تحليل وتركيب وبعدين ألتزم الموضوعية، لا أكون رأي من الأول، لا أقول أن هذه مزورة أو مزيفة، أنا أريد أن أفتش في هذه الوثيقة حتى أنتهي إلى أنها صحيحة فعلا ليست مزيفة. تعلمون أن هناك كتب كثيرة، مثل دار الكتب تجد كتبا كثيرة ليس لها صح، من الذي ألف لا نعرف، فتأتي بعض دور الكتب تكلم بعض الناس يضع عليها اسمه تنشر، انت تنشرها باسمك الآن، ده احنا في القرن 21، انت طالب خريج كلية دار العلوم او خريج كلية الاداب او خريج كلية الشريعة او كذا او كذا، انت الكلام الموجود داخل هذا الكتاب انت لا علم لك بده، كلام اشبه ما يكون باساليب القرن الرابع الهجري او الخامس الهجري، ايه الكلام؟ فاذا تحليل كل فقرة وبعدين ضم الافكار على بعضها، النص ككل، الربط بين مفردات النص، ربط الفقرة الاولى بالفقرة الثانية، لماذا قال الاولى في الاول، الثانية في الثانية، الثالثة في الثالثة، ليه، ماذا يهدف، هل هذه طريقته في الخطابة؟ عندي خطب كثيرة مثلا لنابليون، طيب أقارن بينها وبين هذه الخطبة أجد بونا شاسعا أو أجد تقاربا بعضه، يبقى إذن في نقد خارجي وفي نقد داخلي. النقد الداخلي أهم ولا النقد الخارجي؟ الاثنين مهمين، أيهما أصعب، النقد الخارجي ولا النقد الداخلي؟ الاثنين أصعب من بعض، الاثنين أصعب من بعض. بعدين حتى يكون النقد الداخلي لك إيجابيا، وانت بتبحث عن النواحي الإيجابية يبقى هتحلل النص وفي ذهنك انه احتمال كبير يكون، احتمال يكون فعلا نابليون. في بقى النقد الداخلي السلبي، لا تقف عند الإيجابي، ما تعطي كل ذي حق حقه، عند نظرت إليه على أن احتمال تكون هذه الخطبة لنابليون فعلا، حللتها على هذا، برضو ترجع تاني تبحث الموضوع على أساس أنه قد تكون ليست لنابليون، إنما واحد كتبها ونسبها إلى نابليون. يبقى ده اسمه النقد الداخلي السلبي. طب النقد الداخلي السلبي ده كيف تصل إليه؟ تتسلح بسلاحين، السلاح الأول اسمه الشك المنهجي، شك في كل حاجة، لا تصدق لأول وهلة، لا تصدق، شك المنهجي، يعني إزاي يبقى شك وإزاي يبقى منهجي؟ يعني أنت لا تشك لمجرد الشك، أنت تشك لتصل إلى الحق. ليه بقول خطبة النبي؟ أنا شك ده النبي يقول الكلام ده، ليه مشغول بالحرب، خايف لسه، ده فيها كلام متهور، ده فيها كلام لا يليق به، يعني إذا في شك منهجي، يعني تشك لتصل إلى الحق، شك تتشكك، زي ما كان كده الإمام أبو حامد الغزالي وصل بالشك إلى اليقين في كتابه المنقذ من الضلال، أما قال لك إحنا كيف السبيل للمعرفة؟ هل الحواس؟ يعني بدأ يشك في الحواس، لما ساعات أسمع صوت واحد أقول ده الأستاذ حفظي، يطلع الأستاذ برهيد، والنظر أيضا كثيرا أشوف طائرة في الجو تقول ده عصفورة، لكن لما تنزل في المطار كبيرة، يبقى إيه الخداع ده؟ العقل، حتى العقل أحيانا يخدع الإنسان، احيانا الاذن تخدع. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيسمع صوت يقول خديجه خديجه، يعني صوت خديجه، النبي عليه الصلاه والسلام من وفائه لها تطلع، تطلعش خديجه، تطلع اختها، تطلع بنت اختها، سبحان الله. فالاصوات تتشابه والنظر يخدع والعقل يخدع ايضا، كثيرا ما يخدع العقل، خصوصا الاشياء التي ألفناها وتربينا عليها منذ الصغر، دي خادعة جدا. ولذلك أول شيء الشك المنهجي. شيء ثاني، فحص كل قضية على حدة، حول النص ده إلى قضايا وتشك في نسبة كل قضية لوحدها، ممكن يكون النص كله صح ما عدا قضية واحدة، فشك يعني كل قضية حسها على أنه لم يقولها وإنما نسبت إليه. طبعا ده يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تأمل، ويحتاج أيضا إلى الاستعانة بالآخرين. لا بأس، العلماء يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. افرض بحث آخر وصل في القضية التي تبحث فيها إلى حل، لا تأخذه قضية مسلمة، حتى هذا الذي وصل لي برضو تبحث وتشك فيه، لكن إذا كان وصل ومقنع، كلامه مقنع وانت اقتنعت به وله أسبابه، لا بأس تستعيني. ها والله الوثيقة دي حققها فلان، لا آتي أنا فأبدأ من الصفر، لا، فلان حقق خلاص تحقيقا. فلذلك بنقول عندما نرجع إلى المصادر والمراجع، حبذا لو رجعنا إلى الكتب المحققة، المحققة تحقيق علم. وعلى فكرة ما كل من حقق حقه، يعني عندنا أستاذنا الله يرحمه الدكتور عبد السلام هارون من كبار المحققين، كبار المحققين، رجل محقق يعني تمام، من وعمل مدرسة، قام بصناعة مدرسة في التحقيق. لما هذا يبحث قضية، ذلك مرة عرضوا علي أن أنا أشترك في ذلك كتاب سيرة ابن هشام، سبحان الله، بعد فلان وفلان وفلان من يعني كبار المحققين، ناتحنا ونعيد طبع الكتاب، غلط هذا، خلاص حققه فلان انتهى. ما تقرأ كتاب مثلا البيان والتبيين للجاحظ، أو الحيوان عبد السلام هارون، تقرأ الحسن السندوبي، تحس بقى بالفرق بين تحقيق وتحقيق، أو دي وصل للحقيقة. أيضا حتى يتحقق الدارس من ذلك، لابد أن يبحث في الأمور الآتية عشان نقده يكون نقده سليم إيجابيا وسلبيا. لابد أن يبحث في من نقل هذه الرسالة، واحد واحد يبحث في الحالة العقلية عندما نقل هذه الوثيقة، ويبحث أيضا في صاحب الوثيقة نفسه لو نقلها عن نابليون مثلا أو عن فلان من الناس الذي نقل الوثيقة، يبحث عن حالته العقلية، يعني عنده ضبط، خصوصا متعرفين الناس بتبقى عندها ضبط، لكن لما بيكبر في السن بيصل لسن معين هذا الضبط بيختل، وعند المحدثين في سن معينة يقول لك لا خلاص انت لا تحدث. كان احد المحدثين بنته تقيده، وعندما يأتي تلاميذه ليسألوا عنه تقول لهم إنه نائم أو هو مشغول أو لا يحدث، تخشى. وأنتم عارفين أحيانا ممكن الكتب اللي عند الوقت تتحرق، زي ابن لهيعة مثلا كتب اتحرقت، فقالوا لا نأخذ عنه ما رواه قبل الحريق ولا نأخذ عنه ما بعد الحريق. تلاميذ الذين تلقوا يعني المحدثون والحمد لله عندهم غاية الدقة، لأن السنة مسألة دين، مسألة دين. حفظه. لا لا لا ينقدهم. هل هم يعني فوق المسألة دي لا يصح ان هم يعادلوا الذي يعيب عليهم؟ ننظر فيه، هل هو يعيب عليهم عن جهل ولا عنده أسباب؟ في أي شيء ننظر في كلامه، ننظر في كلامه في المتن في النقد الداخلي، الداخلي والخارجي مع بعض. نظرت في الداخلي فين؟ أين أين يقول لك ده يخالف العقل؟ عقلي ولا عقلك ولا العقل البدهي؟ لا أظن إني في حديث يعني صحيح أو حتى حسن أو حتى ضعيف يخالف العقل البدهي. أنا ممكن يخالف عقله هو. أيوة. ليه بقى؟ لا وصلي، هو الذي يقول هذا ليه؟ لأنه فعلا ثبت بالتجربة أن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، وكان فيها فطاح العلماء النقد الداخلي والخارجي. هم يعني دار قدني أما بينقد البخاري زي أنا وأنت لما ننقد البخاري؟ لا، دار قدني ينقله في إيه؟ يقول أنت اشترطت كذا ولكن فعلت كذا، ينقده نقد علمي مظبوط. هو له أسبابه في هذا، لماذا؟ أنت التزمت تخرج الحديث عن الطالب الملازم لشيخين، طب لماذا في هذا الحديث خاص من واحد ليس ملازما جيدا يعني؟ يقول لم أجد غيره، مش هو اللي يرد، هو كان مات بقى، لكن قيد الله بالعلماء زي ابن حجر من دافع عن هذا. فأنت يا أخي خلي بالك، الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول يعني إيه؟ يعني الأمة أجمعت على أنها صحيحة في مجمله. إذا كان يعني فيه شبهة في حديث أو حاجة هات من قدر. الأمة تلقت البخاري بالقبول. خلي بالك ما تشعبش الموضوع. احنا بنتكلم عن البخاري ولا عن الموطأ؟ القرآن وكتب السنة الصحيحة ايضا. اوعى تقول القرآن فقط، خلي بالك في ناس يقولون هذا فأخطأوا خطأ شديد. الصحاح لا هاتوا اعرضوا، هاتوا صحيح. عندنا معنا اخونا الكبير دكتور رفعت فوزي اهو موجود اهو، نقول له ايه الحديث ده ازاي في البخاري؟ هات خلي بالك. انما في ناس بيقول القران فقط، ده قراتهم هدم القران نفسه، لان القران بدون السنه يعني نظام بدون بيان، في حاجات مجمله وحاجات سيأتي. أمال نزلت بعد ما سحر صلى الله عليه وسلم. وبعدين هذا السحر عشان أطمنك، طب ومال وسورة الفلق وسورة الناس فين؟ مين قال لك انها مكية؟ من قال لك هذا؟ بعض الناس، لا وبعض الناس قال لك انت كده، وبعض الناس قال لي غير كده. تقولش كده بعض الناس، تحقق. وبعدين على فكرة اماكن النزول دي من المشكلات العويصة جدا، لا يقدر عليها الا كبار العلماء. نقول ده في مكة ده في المدينة، وبعدين مكي او مدني ده مصطلح مختلف. ممكن يبقى زمان، ممكن عند بعض الناس زمان وبعض الناس مكان. خلي بالك لا تقول هذا. تقول كفاية النبي سحب. الحديث صحيح سندا ومتنا. صيت واحد بقى وأنا كنت أقول زي كده، إزاي النبي يسحر؟ زي ما قالوا الكفار أن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مش كده؟ لا، النبي سحر سحرا يؤثر على جزء من بدنه وليس على عقله ولا على الوحي الذي ينزل عليه. فاطمئن. كان إيه سيد عيشة بتقول؟ كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء أو لا يأتي. ما شو ليش بعض العلماء؟ أيوة. يعني ال تفضل. عاوز تفضل واقف، خلي زي ما أنت عاوز، خليك واقف. العقد على أحيانا الرجل يصاب بأنه يعني لا يستطيع أن يأتي زوجته، يقول لك ده مربوط، فبتبقى حالة نفسية، أو ممكن لا صلة بالجن ممكن، لكن تأثر على النبي، على حفظ النبي، على الوحي الذي ينزل النبي، لا. هو جزء. طب النبي مش النبي بيمرض؟ النبي مش وقع من فوق الدابة وجحشت ركبته يصاب مش حمى؟ النبي مات محموما صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا السحر، الحديث ده صحيح، كله في البخاري ومسلم، ده يعني ادعى الى قبوله. بعدين البخاري يعني صف هذه الاحاديث وسياتي ان شاء الله. طيب، فاذا النقد الداخلي والنقد الخارجي هذا في المنهج النقلي. بنبحث عن الحاله العقليه، الحاله العقليه لمن نقل هذه الرساله او النص او الوثيقه، مضطرب عقليا، وصل انه ذاكرته غير منضبطه، لا نتشكك بصدق هذه المساله، صح. حالته العقليه جانب. ايضا ندرس شروط احنا لاحظنا عليه ايه؟ انه منحاز لصاحب الوثيقه، منحاز لمن قال هذه الوثيقه. الانحياز ده بيحبه قوي، يعني متعاطف معاه، ممكن يخليه ينسب اليه كلام ليس له، هذا يشككنا اكثر. ايضا المقارنه بين ما جاء في هذه الوثيقه وما جاء في غيرها حتى ندرك هل هذا كلام يليق بمن نسبت إليه هذه الوثيقة أو لا. طيب، خلينا ما دمنا لا نسمع الأذان، أغلق الأذان من فضلك عشان نستكمل هذا، أو ننتظر دقائق نسمع الأذان، ما فيش أي مانع. يبقى سيأتي نقول أن هذا المنهج لم يطبق تطبيقا علميا صارما إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المنهج الذي تحدث عنه الأوروبيون، قالوا هذا هو المنهج النقلي، حتى نوثق أي وثيقة ونطمئن إلى صحتها لا بد من هذا النقد الخارجي والنقد الداخلي سلبا وإيجابا، وارتضوا هذا كله كان موجودا عند المحدثين وطبقوه تطبيقا صارما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقا صارما. يعني مثلا الأحاديث كثيرة غربلوها غربلة كاملة ووضعوا لأول مرة في التاريخ، ولم تتكرر على فكرة، كتب اسمها كتب الرجال تاريخ الرجال، من أول كتاب لآخره رجال تاريخ العلل دي يعني إيه؟ علل يعني جمع علة، يعني أمر خفي غير متبادر إلى الذهن، غير الخبير يظن أنه لا علة، كالطبيب تذهب إلى الطبيب يقول لك لا أنت 100%، ولكن الطبيب الماهر النصاصي يقول لا في علة، علة خفية. فالعلة الخفية دي تقدح في صحة هذه الوثيقة. خلاص يبقى في كتب للعلل، في كتب للرجال، في كتب للجرح، في كتب للتعديل، في كتب للصحيح، في كتب للصحيح وغير الصحيح، في كتب للموضوعات، حتى الموضوعات لا كتب. الكتب الأحاديث المشهورة على الناس بعضها حديث وبعضها ليس حديث، أحاديث المشتهرة على الألسنة، في علماء تخصصوا في أنهم يبحثون لنا هذه حكمة وليست حديث، لكن واحد أعجبته الحكمة قال ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فنسبه لأنه يأتي العلماء ليس خو غيره ويؤلفون في هذا. فإذا هذا المنهج بحذافيره، وأكثر مما اشترط أصحاب المناهج، ناس يعني تعبوا جدا، وكان يعني يكفي أنه مشيع عندهم، وشيع عندهم أنه لو واحد صدق 99 مرة مش كذب، أخطأ مرة واحدة ضاعت كل أحد، يعني يمسكون عليه خطأ واحد وينسون الحسنات اللي فات، يقولك ده دين. حتى مما يروى عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه كان يقول يعني لا تأخذ العلم عن أربعة، وذكر من ضمن الأربعة ناس لو استسقينا بهم الغمام، لو استسقوا بهم الغمام لسقوا، يعني ربنا يستجيب له، لو دعوا الله بنزل المطر ينزل مطر، يعني استجابة له. ومع ذلك لم أخذ عنه. ليه؟ قال أنهم لم يكونوا من أصحاب هذا الشأن، يعني ليس عندهم يقظة وليس عندهم دراية بما يقولون، يعني حافظوا خلاص حافظ لكن مش ليس من أهل الحفظ. وعلى فكرة كان هذا دينا. للأسف الشديد مشكلة الحضارة الحديثة أنها فصلت الدين عن العلم. ليه؟ لأنه وجدوا أن العلماء عندما وصلوا عن طريق التجربة والمناهج الاستقرائية وغيرها تصدت لهم الكنيسة وتصدت لهم صد لهم رجال الدين وكفروهم وأحرقوا بعضهم فعلا. هذا ليس موجودا في الإسلام بالعكس. ففصلوا العلم عن الدين، ويوم من فصل العلم عن الدين العلم تقدم، والحضارة الحديثة تقدمت جدا جدا، لكنها تخلت عن الدين وانتشر فيها الإلحاد. يعني الإلحاد أصبح شيئا عادي جدا جدا في أوروبا، لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر. أنا درست في الجامعة الأمريكية، درست لمجموعات حوالي يمكن 10 مجموعات على مدار هذه السنوات، سألت طالبا أنت من الذي خلقك؟ أنت لا، قال أنا لست مدينا لأحد، لم يخلقني أحد، أنا اتولدت كده من أبوي، مش حد أبدا ولا ربنا لا. واحد تاني بتعتمد على إيه لما تكون فيه مشكلة؟ قال بعتمد على عقلي وعضلاتي بس. يا ابني يا حبيبي خلي بالك معي، لما تسأل واحد فيهم عن اليوم الآخر، هل يؤمنون باليوم الآخر؟ هل هؤلاء يؤمنون باليوم الآخر؟ يوم واحد اثنين ثلاثة في الخير موجود برضه، لكن قليل جدا قليل جدا، لكن الغالبية العظمى لا، غارقون في الملذات والشهوات وما توصلت إليه الحضارة الحديثة من فهي حضارة عضلات وقوة، لكن أين الدين بقى؟ أين الخلق؟ أين القيم؟ وأنتم ترون لو كان في قيم كان يبقى الدولة قوية وغنية وكل شيء وتنحاز للباطل 100%، باطل 100%، ومع ذلك تنحاز لي ضد الحق الواضح 100%. ليه؟ لأنه في مصلحة، أصبحت القيم هي المصلحة. طيب لكن لما كان المنهج المطبق ده، منهج النقل ده متصل بالدين، هم يا أخي اللي بتسأل، هم لا يشككون في البخاري ولا لا، ده بيشككوا في إيه؟ يقول لك السنة دونت إمتى؟ دونت ده أيام البخاري، البخاري ده 256 يعني بعد 300 سنة ضاعت. فين الفجوة دي؟ لا فيش فجوة، الصحابة حفظوا الأحاديث نقلوها إلى التابعين، بعضهم كان يكتب بعضهم كان لا يكتب، التابعون كانوا يذاكرون ويحفظون، وعندنا رسالة علمية نوقشت وانتشرت والناس كلها تقبل على صخرة السنة قبل التدوين. التدوين التدوين يعني ايه؟ التدوين حاجة، غير القيد حاجة، غير الكتابة حاجة، لا مصطلح ولا مصطلح مصطلح. التدوين يعني بأمر الدولة، الدولة الإسلامية أمر سيدنا عمر بن عبد العزيز يتولى الخلافة سنة 99 إلى 101 سنتين اثنين بتدوين السنة. طب كانت السنة فين بقى الفترة اللي فاتت دي بقى؟ كانت موجودة، كانت محفوظة في بعض الأوراق، في بعض في الصدور، موجودة. عاوز تتعلم وتقرأ وتشوف، عندنا كتابان مهمان، كتاب السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب ثالث دكتوراه من قسم الشريعة بكلية دار العلوم، عندنا كتاب السباعي مصطفى السباعي رحمة الله عليه من أوائل ما كتب في هذا الموضوع السنة ومكانتها في التشريع، سنة رادد على كل هذه. وأصل ده كله سببه الطعن في الصحابة، الطعن في الصحابة لم يظهر إلا من الخوارج والشيعة، ظهور الخوارج والشيعة كانوا يطعنون في الصحابة. لما يطعن في الصحابة هنطعن فيما حملوه من العلم؟ لا، الصحابة الواحد منهم يساوي مليار مسلم، مش احنا دلوقتي مليار مسلم؟ واحد فقط من الصحابة اللي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر اللي سيدنا أبو هريرة يساوي هذا المليار وأكثر، وده مش كلام، ده كلام سيدنا النبي اللي قال لو أنفق أحدكم ما مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. دول كانوا جيل ربنا سبحانه وتعالى اختاره، كما اختار واصطفى سيدنا محمد اختار واصطفى أصحابه، وهؤلاء الأصحاب حافظوا لنا النبي الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي حفظ تاريخ وحفظ كلامه وحركاته وسكناته، ما عندوش حاجة يخبيها، ما فيش حاجة يخفيها، جميع أسرار اللي في البيت واللي خارج البيت كله دون وحفظ، لم يعرف هذا لأي نبي من الأنبياء. مع ذلك اليهود، اليهود عملوا من أسطورة الأسطورة اللي زودوها هم على التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى، عملوا منها حقيقة وأحيوا اللغة العبرية وطلبوا بها العلم وبحثوا في العلوم التجريدية وخدعوا من خدعوا وعملوا ما فعلوا كل هذا، ونحن انفصلنا ابتعدنا عن ديننا وعن قيمنا. ماذا ننتظر؟ نشكك في ايه؟ ده هذا الجهد يعني من غير قسم، اصل ده القسم لم تبذله امه من الامم. هتقولي كده امه من الامم فعلت هذا بكلام نبيها؟ هتقولي هل سيدنا المسيح فعل به هذا؟ اختاروا عليه وهو عايش، اختاروا عليه بعد ما مات. سيدنا موسى، ما الراجل الذي اختار 100 من الخالدين ومن العظماء ووضع على رأسهم مين؟ سيدنا محمد. ليه؟ قال ناس كثيرون سيندهشون كيف أضع محمد صلى الله عليه وسلم على قمة هؤلاء العظماء 100، الواحد اثنين ثلاثة أربعة، عشان يرد على الدهشة. مين اللي كون دولة؟ سيدنا موسى تاه، سيدنا موسى قبل ما يدخل البلد اللي تاه ومات وقبره غير معروف علميا إلى الآن. فين؟ مين من الأنبياء كون دولة وطبق المنهج الذي نزل عليه؟ لأنه هو المعجزة، المنهج بتاعه هو المعجزة، مصدقا لما بين يديه. مين غير سيدنا محمد؟ سيدنا محمد هو اللي كون دولة، أبي ميمون ورآها بعينيه وهي بين يديه. واصحابه اللي حملوا دينه كان الواحد فيه مملوء مملوء بالقيم ومملوء بالعظمه والاعتزاز بهذا الدين. تعال بقى يا راجل من الكسف نقول انا مسلم، تكسف تخاف تقول انا مسلم ولا تكسف والله ما اعرف. لكن لا، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ايه انني من المسلمين. طيب سنكتفي بهذا القدر على اساس ان احنا ان شاء الله نعطيكم فكره سريعه ايضا على عن الاستقراء، وفكره سريعه عن الاستنباط والتحليل والتركيب في المحاضره القادمه ان شاء الله. الغياب بتاعكم فين؟ استاذ حفصي البحث. حاضر، انت عاوزين من اول السنه كده؟ حاضر. استلمتوا التوصيف ولا لا؟ احنا قلنا لحضرتك المره اللي فاتت ان احنا قلنا حضرتك ان احنا نعمل كتاب ان شاء الله. لا يعني عاوز همه. التوصيف انت من حقك تطلبه، حقك تطلبه تصوره. انا عندي نسخه هديها لك وبعدين انا اعمل ايه؟ لا خد اطلبها، اطلبها من القسم. الاستاذ حفظي ممكن عندك نسخه يا استاذ حفظي؟ توصيف؟ لا اطلبه من يوسف، دكتور يوسف في القسم، هو امين القسم. قول انا عاوز نسخه من توصيف ماده كذا، هيديها لك تصوروها كلكم، من حقكم تعرفوا احنا بنشرح ايه. سبت ايه ما شرحتوش لكم؟ تقول لي لا مش ما شرحتناش النقطه دي، عايزين نفهمها. انا وانتم شركاء في هذا، هنخدع انفسنا؟ لا احنا وانتم تقروا قبل ما تيجوا. قول له المذكره ده يعني الكتاب كله متعه والله، كتاب الدكتور محمد الدسوق كله مش ليس هذا فقط، كله متعه. هتقرا فيه اسلوب سلس ورشيق ودقيق علمي وواضح جدا جدا جدا. فكل واحد فينا يصور هذا الجزء ده اللي هنمتحن فيه. اما عاوز تقرا الكتاب كله مش مانع. والراجل قال لي انه هو بيطبع في بيروت ان شاء الله، انت عاوز نسخه تصورها نسالك عن نسخه تصورها ان شاء الله. طيب اي استفسار؟ اتفضل يا سيدي. الايه؟ حضرتك قلت لنا يا دكتور الاسبوع اللي فات ان احنا نوصل نعمل عقد مجتهد، كل واحد يختار كتاب. حاضر حاضر. شوف يا سيدي في التوصيف اللي معايا عدد من الكتب، اختار اي كتاب منها بس مش عاوز تكرار. يعني اخشى ما اخشاه انه كلكم تختاروا كتاب واحد. لا انا عاوز اقرا برضه واستمتع بقرايتكم. في عدة أسماء هنا مكتوبة بخط واحد، خلينا أنا نقلتهم من ورقة هنا تمام، يعني نفس الخط لكن أنا نقلتهم من ورقة هنا. الله يكرمك، عشان تبقى الورقة كلها ورقة واحدة. دقيقة واحدة. طيب ما جراش حاجة. يعني من هذه الكتب أذكر، اكتب لحبيت تكتب يعني. من هذه الكتب كتاب الأم، الأم الإمام شافعي، كتاب الأم، كتاب الرسالة، كتاب المستصفى، ماشي. من هذه الكتب، نعم؟ لا مش موطأ. خد مثلا السنة قبل التدوين، السنة قبل التدوين دكتور محمد عجاج الخطيب، محمد عجاج الخطيب. من زمان ده، يمكن الطبعة الرابعة ولا الخامسة، يعني عليه إقبال كويس. كتاب السنة ومكانتها في التشريع لمصطفى السباعي. خذ مثلا كتاب الموافقات للشطبي. نعم. لا ده يعني من شروح الحديث. شروح الحديث خلاص. كم كتاب دول؟ 6. لا احنا عاوزينهم يبقوا مثلا 10 12 كتاب كده علشان ايه. طيب اللي عاوز يشتغل ومستعجل يشتغل في دول. والمحاضرة القادمة نملي عليكم برضو بعض الكتب او بعض العناوين الاخرى. مطلوب ايه في البحث ده؟ تعرفنا بالكتاب، عرفني ان انت قرأت هذا الكتاب. لماذا ألفه صاحبه؟ ما منهجه في تأليفه؟ ما الأشياء التي لفتت نظرك؟ ما الأشياء التي لم تعجبك تستدركها عليه؟ إيه أثر هذا الكتاب في من جاء بعده؟ كيف تأثر بمن سبقوه؟ دول 6 كتب؟ خلاص إن شاء الله المحاضرة القادمة أيضا أملي عليكم بعض العناوين أيضا وبعض الكتب. نعم نعم حبيبي.